قول الصوارم كي تزال. آه يا وسخ يا قذر عابد للبقر يتبرك بروث وبول البقر ثم يأتي ويتطاول على سيد البشر. أما بعد، يا من تحبون محمدا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها المسلمون، محمد، ماذا يعني لكم هذا الرجل؟ ماذا يعني لكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ إنه سيدنا، إنه حبيبنا، إنه قائدنا وقدوتنا، إنه روحنا، إنه نبينا، إنه رسول ربنا جل وعلا، إنه الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، وأنقذنا به من النار والحرور، إنه الرحمة المهداة من رب العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إنه الشافع المشفع الطيب المطيب، إنه أفضل الخلق وحبيب الحق. تالله ما حملت أنثى ولا وضعت مثل النبي رسول الأمة الهادي. إنه خاتم النبيين والمرسلين ودرة الخلق أجمعين. إنه سيد ولد آدم وحامل لواء الحمد يوم القيامة. إنه الصادق الأمين الرؤوف الرحيم الشجاع الكريم. زكاه رب العالمين فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. أعلى الله ذكره، رفع الله ذكره، وأعلى مقامه وقدره، ورفعنا لك ذكرك. ألم تر أن الإله خلد ذكره إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. من أطاعه فقد أطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله، من أحبه أحبه الله، ومن أبغضه أبغضه الله. إن شانئك هو الأبتر. حبه أصل الإيمان، بل لا يكتمل الإيمان إلا بحبه، وبتقديم حبه على النفس والأهل والمال والولد. قال عمر رضي الله تعالى عنه: والله يا رسول الله، إنك لأحب شيء إلي إلا من نفسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: إنك الآن والله لأحب إلي من نفسي. فقال رسول الله: الآن يا عمر اكتمل الإيمان. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. سأل رجل أسد بن الفرات، ذلكم القاضي الفقيه، سأله عن معنى هذا الحديث، فقال له: أرأيت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا فقرب ليقتل، أي رسول الله فقرب ليقتل، أكنت تفديه بنفسك؟ قال نعم. قال أكنت تفديه بولدك؟ قال نعم. قال إن صدقت فأنت مؤمن، إن صدقت فأنت مؤمن. نعم يا عباد الله، الحب ليس مجرد كلمات تتطاير في الهواء، الحب اتباع، الحب اتباع، الحب طاعة، الحب تضحية وفداء. إن المحب لمن يحب مطيع، إن المحب لمن يحب مطيع. لقد ضرب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في حب رسول الله، فدوه بأرواحهم وبأولادهم وبأموالهم وبكل ما يملكون. هذا خبيب بن عدي، هذا خبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه، لما أسره المشركون وقربوه إلى خشبة القتل، صلبوه على خشبة ليقتلوه، فقال له أبو جهل: أتحب أن تكون في أهلك وعيالك ويكون محمد مكانك؟ فقال خبيب: لا والله، ولا أن يشاك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة، ولا أن يشاك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة. تأتي امرأة من بني دينار، قتل أخوها وأبوها وزوجها في غزوة أحد، فلما نعوا إليها قالت: ما فعل برسول الله؟ قالوا: مات أبوك، مات أخوك، مات ولدك. قالت: ما فعل برسول الله؟ قالوا: هو بخير كما تحبين. قالت: أرنيه، دعوني أنظر إليه. فلما رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله، كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله، كل المصائب تهون، ولا أن تمس بشوكة، ولا أن تمس بأذى يا رسول الله. كانوا يحبونه حبا عظيما، كانوا إذا سمعوا إساءة لرسول الله انتفض الأطفال قبل الكبار، انتفض الأطفال قبل الكبار، لأن رسول الله يمثل دينهم، يمثل قرآنهم، هو عرضهم. يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه: بينما أنا في الصف يوم بدر، يوم غزوة بدر، بينما أنا في الصف يوم بدر، فنظرت عن يميني وعن شمالي، وإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما صغار. اسمعوا يا شباب، صغار لم تتجاوز أعمارهم 15. قال: وإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، فغمزني أحدهما، غمزني أحدهما، قال: يا عم، يا عم، أتعرف أبا جهل؟ قلت له: وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: إني سمعته يسب رسول الله، ولئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. فقال: فعجبت لأمره وأعجبت بكلامه، فغمزني الآخر، قال: يا عم، يا عم، أتعرف أبا جهل؟ قلت له: وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: لقد سمعته يسب رسول الله، ولئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال: فعجبت لأمره. يقول عبد الرحمن: فلما رأيت أبا جهل يجول في الناس قلت له: ما هذا صاحبكما الذي تسألان عنه؟ قال: فابتدراه بسيفهما، انطلقا كالأسود وقتلا أبا جهل. قتلوا أبا جهل ثم انطلقوا إلى رسول الله فرحين: يا رسول الله، قتلنا أبا جهل، قتلنا الذي يسبك، قتلنا الذي يؤذيك، قتلنا الذي ينال منك. فقال عليه الصلاة والسلام: أرني سيفكما. ثم قال لهما: كلاكما قتله، كلاكما قتله. هؤلاء أطفال صغار. ماذا أحدثكم عن حب الصحابة لرسول الله، عن حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي طلحة وأبي دجانة؟ ماذا أحدثكم؟ الكلام يطول يطول. أحبوه صلى الله عليه وسلم، لكن حب بصدق، حب عمل، حب اتباع. كانوا إذا سمعوا إساءة لرسول الله كانوا على استعداد أن يحرقوا الأرض تحت من أساء لرسولهم ولنبيهم ولحبيبهم ولقائدهم صلى الله عليه وسلم. فما هو حالنا نحن؟ ماذا يمثل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هو موقع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبنا؟ كيف هو حالنا مع رسول الله؟ كيف هو حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اليوم تتصاعد الهجمات على حبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم، اليوم تتصاعد الهجمات والإساءات، ويشتد الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف حالنا؟ كيف حالنا يا عباد الله؟ ونحن نسمع عباد البقر، والله شيء عجيب، عابد للبقر يتبرك بروث وبول البقر، يتطاول على سيد البشر الذي علم الدنيا الأخلاق والطهرة والعفاف. آهن يا وسخ يا قذر، عابد للبقر يتبرك بروث وبول البقر ثم يأتي ويتطاول على سيد البشر. طبعا هذا لن يضر حبيبنا صلى الله عليه وسلم، لأن مقام النبي عال عال. الله تعالى قال: إنا كفيناك المستهزئين. لن يضر الثريا نبح الكلاب، لن يضر الثريا نبح الكلاب. الذي يدافع عن رسول الله هو الله جل جلاله، إلا تنصروه فقد نصره الله، فقد نصره الله. مقامه عال صلى الله عليه وسلم. يتطاول هؤلاء الأقزام على رسول الله، ومن قبله مكرون. الآن تتصاعد الهجمات على رسول الله، على الحجاب، على القرآن، على المساجد. في الهند من أيام قبل هذه الإساءة من الحزب الحاكم في الهند، أحرقوا عددا من المساجد ومن ممتلكات المسلمين، وقتلوا عددا من الشبان. الصين الآن تحتجز أكثر من 1,000,000 مسلم ومسلمة يغتصبون النساء. فأين نحن؟ وهل ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تعولوا على الحكام، فهؤلاء هم من وضعوهم، لا تعولوا على الحكام. لو كانت هذه السخرية وهذا الأذى لحاكم من الحكام، ماذا كان سيفعل؟ والله كان سيجيش الجيوش والإعلام، أما رسول الله فهذا أمر عادي. ماذا لو تكلم على عرضك؟ كيف ستكون ردة فعلك؟ أسألك بالله، اليوم أنت عم تقلب الفيس وإذ عم يحكوا على أختك أو أمك، ما كيف ستكون ردة فعلك؟ القبائل اللي عاملين حالوا أبطال عم يتقاتلوا من فترة، ماذا لو تكلموا عن قبيلتك؟ والله ستجيش الجيوش وتخرج الأسلحة، أليس كذلك؟ أما رسول الله عادي عادي. هنا يظهر الحب، والله باطن الأرض خير لنا من ظاهرها إن لم ننتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما طعم الحياة، ما طعم الحياة حينما ينال من محمد صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع الإساءة لرسول الله؟ بل أزيدكم من البيت شعرا، رسول الله ينال منه هنا في بلادنا العربية، أليس كذلك؟ يسب الله ويسب رسول الله، زمان عجيب، زمان عجيب. المحزن، ما هو المحزن يا عباد الله؟ المحزن هو ذلنا، الذل الذي نعيش فيه. والله لولا هذا الذل وهذه المهانة التي وصلنا إليها لما تجرأ علينا عباد البقر، لما تجرأ علينا هؤلاء الأقزام، ما تجرأوا. لما تمسك الأوائل بسنة محمد صلى الله عليه وسلم كان يخافهم الشياطين، كانت تخافهم الشياطين، الشياطين كان يرتعبون من ذكر اسم المسلمين وجيش المسلمين. خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، أبو سليمان، سيف الله وسيف رسوله، يسير بجيشه إلى قنسرين، قنسرين هي بلدة العيس حاليا في ريف حلب، يسير إلى قنسرين فيتحصن أهلها في حصون منيعة تستعصي على المسلمين، فكتب إليهم برسالة، خالد كتب لهم رسالة ملؤها الرعب. ماذا جاء في الرسالة؟ قال: أين تذهبون؟ أين تذهبون؟ والله لو صعدتم إلى السماء لرفعنا الله إليكم، أو لينطرنكم إلينا حتى نقتلكم، حتى نقتلكم. انظروا إلى العزة. يسير إلى اليرموك فيبرز له ماهان قائد الروم، فيقول لخالد ومن معه: لقد علمنا أنه ما أخرجكم إلى الجوع، أنتوا جماعة جايين عربان كذا، يعني جوعانين بدكم تغيروا على هالأراضي وتأخذوا طعام وكذا. قال: سنعطيكم لكل واحد 10 دنانير وكسوة وطعاما زاد يعني، ثم نعطيكم مثلها في العام القادم، بس روحوا كفوا بلاكم. فماذا قال خالد؟ قال: والله ما أخرجنا الجوع، ولكننا سمعنا أن دماء الروم من أطيب الدماء، ونحن قوم نحب شرب الدماء، ونحن قوم نحب شرب الدماء. فكانت تلك المعركة العظيمة، معركة اليرموك، التي وطأوا فيها على رؤوس الكفار. انظروا إلى العزة، لكن متى وصلوا إلى تلك القمة وإلى تلك العزة والكرامة؟ لما تمسكوا بسنة محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن اليوم إذا تمسكنا بسنة محمد أعزنا الله ورفعنا الله. قال تعالى: وأنتم الأعلون، في شرط، إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين. طب يا شيخ أنت الآن ما شاء الله خطبة حماسية، يعني بدك هلأ نطلع نقاتل الهند؟ لا لا لا، مو هذا المطلوب أبدا، لأنه نحن اليوم استضعاف. كيف ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ننصره بالتمسك بسنته، والاقتداء بهديه. قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. بالاقتداء بهديه والتمسك بسنته ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتنشئة أطفالنا على سنة رسول الله. هذا الجيل، هذا الجيل المعول عليه اليوم، هذا الجيل الذي سيرفع راية لا إله إلا الله بتنشئة هذا الجيل على كتاب الله وسنة رسول الله. علموهم سنة رسول الله، علموهم سنة محمد، علموهم من هو محمد، علموهم الاقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم، علموهم بغض فرنسا والهند وأمريكا، علموهم بغض هؤلاء وعدم موالاتهم، لأن موالاتهم كفر. نحن نريد جيلا قرآنيا، جيلا ربانيا، هذا الذي سيحمل الراية، هذا الذي سيحمل الراية. لن يحملها الجبناء والتافهون والمائعون، جيل الببجي وجيل التيك توك، هؤلاء لن يحملوا الراية. الذي سيحمل الراية هم الذين ينشؤون على كتاب الله وسنة رسول الله، لأن هؤلاء يهتمون لأمر الدين. أما هؤلاء اليوم أنا أتكلم هذا الكلام، أقسم بالله أن هناك من الشباب لم يسمع أصلا بالإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه مفصول عن العالم، مشغول بالفيس والتيك توك والنساء والهرطقات والتفاهات والمياعات، مفصول عن العالم، أقسم بالله مفصول عن العالم. وبعض حتى لو سمع ولا تهتز له شعره، لكن إذا تكلم على أخته أو أمه أو عرضه أو قبيلته انتفض، انتفض. أين دينك يا هذا؟ نحن بدنا إعادة برمجة، بدنا إعادة برمجة. لن يعزنا الله إلا إذا تمسكنا بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ننصر رسول الله كل في موقعه، الخطيب في موقعه على المنبر، والداعية والشيخ والكاتب بقلمه، المبرمج والمترجم، ترجموا المقاطع لدول الغرب، ترجموها. الآن هم أصلا يعني يؤذون رسول الله والمسلمين وكذا، بسبب ماذا؟ والله بسبب ألمهم. لا تحسبوه شرا لكم، هم يتألمون. الإحصائيات اليوم مفزعة لهم، الاسم الأول اليوم في بروكسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا باعتراف البابا. الاسم الأول في بروكسل محمد، 30 شخص كل يوم يدخلون الإسلام في فرنسا وكذلك في ألمانيا وبريطانيا. هم يقولون سنوات قليلة وسيكون الدين الأول في فرنسا الإسلام، ألمانيا، بريطانيا، إحصائيات. هم يخافون، فما بيعرفوا شو عم يسووا، عم يخطوا يمين الشمال. أنا حكيت كلام في بعض شوية الهيك اليأس على واقعنا وكذا، لكن أيضا في نفس الوقت وفي المقابل أبشركم، أبشركم، الله رب العالمين تكفل بنصر هذا الدين. المتكفل من؟ الله، الله. وهذا الإسلام سيدخل كل بيت كما قال عليه الصلاة والسلام في الأرض، بعز عزيز أو بذل ذليل، الإسلام سيحكم العالم. الآن نحن وصلنا إلى مشارف النهاية، والأحداث اليوم تنبي عن ذلك، الواقع اليوم يتحدث عن ذلك. المرأة لما تولد إيش بيصير معها؟ مخاض، ألم، لا تأتي الولادة إلا بعد مخاض. وهذا الذي يحصل للإسلام اليوم، إي وربي هذا الذي يحصل، ستأتي الولادة بإذن الله وسيبزغ الفجر بإذن الله، وسنطأ على رؤوسهم بإذن الله تبارك وتعالى. ننصر رسول الله بالعودة إلى المساجد، إلى المساجد. هذا الذي يرضي حبيبكم محمد، هذا الذي يرضي حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم، العودة إلى المساجد يا عباد الله. إذا سمعت الله أكبر، الله أكبر، أي الله أكبر من كل شيء، نترك كل شيء بين أيدينا، أهم من الأم ومن الوالد ومن الولد ومن المال. تخيل عم التاجر حتى أترك الزبون، أترك الزبون أروع الصلاة، أترك الزبون أروع الصلاة. الله أكبر، هذا الذي يعظم الله، هذا الذي يعظم الله، هنا يظهر تعظيم الله تبارك وتعالى. الله أكبر. ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء، بالدعاء، بالدعاء على هؤلاء، وبالدعاء لصلاح شباب المسلمين. اللهم رد شبابنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم يا رب أعز أولياءك وأعز دينك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج عن بلاد الشام وعن المسلمين في كل مكان. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم.